جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سأل يقول: أيهما أفضل في شهر رمضان، حضور دروس العلماء في المسجد النبوي أم قراءة القرآن؟ على كل حال عليك أن تعمل الشيء الذي تميل إليه نفسك وتنشط له وتخف له. قد يكون بعض الناس أنه يقول الدرس لا أجده كل وقت، وأما القرآن بإمكاني أن أقرأه أي وقت، وبعض الناس يقول ليس عندي وقت فراغ لتلاوة القرآن إلا هذا الوقت، فإذا لم أقرأ هذا الوقت فربما يذهب الشهر ما قرأت ولا ختمت القرآن. اشتغل بمعيشة أولادي وصاحب عمل سواء كان وظيفة ولا غيرها، فنقول إذن اشتغل بتلاوة القرآن ولا تضيع الفرصة. فعلى كل حال هذه مسألة نسبية، يعني فضلها والله أعلم على بالنسبة لكل إنسان على حسب حاله وضعه. مثل إذا صار في الحرم في مكة مثلا يقول هل أطوف أو أجلس أصلي وأدعو أو أتلو، نقول افعل الشيء الذي ترتاح إليه نفسك وتخف له وترى أنك ستنتج فيها أكثر حسب النشاط والقوة والرغبة وهكذا. حسن الله عليك. سائل يقول: هل يجوز أن يتذوق طعم الملح في الطعام وبلعه للصائم؟ بلعه؟ نعم. هذا ما يحتاج شيخ ولا يحتاج سؤال. إذا ابتلعت لو مثقال ذرة متعمد فقد فسد صومك، لكن أن تذوقه ثم تبصقه فلا بأس، أما تبتلعه فلا. يقول السائل: هل في زيت الزيتون زكاة؟ ما أعلم أنه نفس الزيت، ولكن الزيتون نفسه هو الذي يزكى إذا بلغ نصابا قبل أن يعصر. إذا بلغ نصاب فهو من جملة الثمار، إذا بلغ نصاب زكه ثم بعد ذلك اعصره كما تريد، أما إذا لم يبلغ نصاب فاعصره. ولكن إذا بعته أصبح عروض التجارة، إذا اجتمع عندك شيء من قيمته مع ما عندك من المال زكه إذا تم الحول. ويقول: هل في العسل زكاة وما مقدارها؟ العسل ورد حسب ما أتذكر والله أعلم أنه في كل عشر قرب قربة، يعني العشر. إذا صار أنك تحصل على شيء يستحق الذكر فعليك كل سنة العشر، عشر ما تحصل عليه. يقول السائل: أنه وجد في أرضه قطعة أثرية عبارة عن تمثال من الذهب، يقول: هل يجوز لي أن أبيعه؟ وإذا كان بيعه جائز فما مقدار الزكاة؟ على كل حال الأولى أن تسبكه إذا كان هذا التمثال أصبح من الركاز، لأن هذا ما ليس يعني من أصله كذا، لا يخلو من أن يكون إما ركاز من أموال الجاهلية ومن أموال الكفار، وإما أن يكون من أموال المسلمين فيعتبر لقطة، وهذا بينت لكم في أول الدرس. إذا كان يعتبر ركاز ففيه الخمس، تخرج خمسه، ولكن لا تبيعه على صورته وهو تمثال، فربما تكون سبب شر أنه يبقى كما هو، والله أعلم إلى أي شيء سيؤول. لكن اسبكه، يعني أذبه حيث يصل سبائك قطع معدنية ذهب أو فضة كما يعني أي نوع كان هو ثم بيعه. يقول السائل: ما كان من غير هذه البلاد وأفطر هنا فأين يخرج زكاة فطري؟ في البلد الذي صمت فيه، البلد الذي أفطرت فيه، جاءك آخر يوم من رمضان أو غالب صيامك فيه أخرج زكاة فطرك فيه. فإن العلماء ذكروا أن زكاة المال في البلد الذي فيه المال ينمى ويروج، وزكاة الفطر بالبلد الذي يصوم فيها الإنسان. يقول السؤال: هل يجوز إخراج الرز في زكاة الفطر؟ نعم، هذا لعله ينوب عن الشعير، ولأنه القوت المعتاد والمفضل الآن، فهذا إن شاء الله يجزئ مكان الشعير. الشعير الآن قل من يأكله ولله الحمد، فيجعل مكانه. يقول السؤال: إذا صليت الوتر مع الإمام في رمضان هل يجوز لي أن أصلي من الليل ما شئت قبل الفجر؟ نعم، ولكن لا توتر، ما تعيد الوتر. وإذا أحببت أن تحصل على الفضيلتين، البقاء مع الإمام حتى ينصرف، وأن توتر وأن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا، فابقى مع الإمام، وإذا سلم الإمام قم وأتي بركعة ثم اجلس وتشهد ثم سلم، يصير شفع، حصلت بقاك مع الإمام، ثم صل آخر الليل وأوتر، تكون حصلت الفضيلة الأخرى، وهو أنك جعلت آخر صلاتك بالليل وترا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أودع مالي في حساب جاري في أحد المصارف؟ إذا كنت لا تأخذ عليه مكاسب لا قليل ولا كثير، وأنت تخاف على مالك لو تركته عندك ولم تجد مكانا أمينا يحفظ لك فيه، ومضطر اضطرار إلى تركه في هذا البنك الربوي، وأنت ما تأخذ لا قليل ولا كثير، فهذا للضرورة جائز إن شاء الله، يكون عندهم أمانة بحيث لو تسحبه يوم من الأيام دفعة واحدة ما في مانع، ما لهم فيه شيء ولا حق إلا أنهم أمناء. وهذا الواقع واقع كثيرا من الناس، وهذا مما عمت به البلوى، فإن كثيرا من الناس عندهم أموال ويقول: ما نأمن عليها في بيوتنا، ولا نريد أن ندخل في مكاسب ربوية، وليس عندنا يعني ما نصرف به الأموال، فنضطر إلى أن نجعلها في بنك من البنوك، ولكنه أمانة فقط، فلا تأخذ منه شيء أرباح، فهذا للضرورة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.